أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم السالك إلى الله في ظل هذه الأزمات وفي ظل هذا الانفتاح وكثرة الزحام، أعني الزحام الفكري، وكذلك في ظل ما يمر بنا من محن ومنح ومن أزمات ومن فروج، لا بد للمسلم في هذه الأيام أن يتذكر الآخرة باستمرار. نحن الآن انفتاح ما بعد انفتاح، تقول ما شئت في وقت ما شئت بلا رقيب إلا الله، بلا رقيب عليك إلا الله. ففي ظل هذا الانفتاح وهذا الزحام، سواء كان زحام على الدنيا، يفكر الإنسان في الدنيا، يفكر في غده، يفكر في مصالحه، يفكر في تربية أولاده، يفكر في رزقه، أو زحام فكري أنه ينصر فلان ويتحالف مع فلان، وأن فلان أخطأ، وأن فلان أصاب، وأنه ينتمي إلى الحزب الفلاني، وأنه ضد الحزب العلاني. لا بد في هذه الأيام أن يذكر الإنسان الآخرة، وإن من أعظم ما يذكر بالآخرة الموت. لو أن الإنسان وضع أمامه هذه اللافتة التي تقول كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وهم ميتون، ووضع أو أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت. والآيات كثيرة ولا تحتاج أن أدلل لك أنك ستموت، لا تحتاج آية أو حديثا أو بحثا لأثبت لك أنك ستموت. كلنا يعتقد ذلك، المسلم والكافر، كل الناس يعتقدون أنهم سيموتون. فلو وضع الإنسان هذه اللافتة أمامه أنه سيموت لعمل لهذا اليوم، ولراجع نفسه في كثير من الأمور. ما دام أنه سيموت وأنه سيترك هذه الدنيا، فسيقف وقفات وسينتهي عن أمور الموت. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يذكر الآخرة، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. الموت والقبور يذكر الآخرة. والموت أيها الإخوة، الله عز وجل سماه مصيبة، سماه في كتابه مصيبة، وليست المصيبة على الأحياء، إنما المصيبة تقع على الميت. كثير من الناس عندما يموت إنسان، فتجد بعض الناس يقول: ارتاح، المشكلة في أولادك، المشكلة في الصغار. لا والله، قد يربى الأولاد أحسن مما كان هو موجود، ويتعلمون ويأكلون ويلبسون ويتزوجون وتسير الحياة، إنما المشكلة الكبيرة على الذي مات. والموت أيها الإخوة له مصائب، الموت له مصائب، له مصائب. من مصائب الموت أنه ليس له وقت معين، ولا مكان معين، ولا سن معين حتى يستعد الإنسان له. المصيبة الثانية من مصائب الموت أنه قد يأتي فجأة. المصيبة الثالثة سكرات الموت. المصيبة الرابعة رؤية ملك الموت. الخامسة القبر. هذه مصائب الموت على وجه الإجمال. ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت. ففي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس، قال: أحسنهم خلقا وأكثرهم للموت ذكرا. هذا هو أفضل الناس الذي يكثر من ذكر الموت. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، كلنا نستحي من الله. قال: الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبنى. أن تذكر الموت دائما. وإذا رزق الإنسان هذا الأمر وهو الإكثار من ذكر الموت كوفئ بسلام. الإنسان الذي يذكر الموت دائما، قال أحد السلف: من أكثر من ذكر الموت كوفئ بسلام. الأولى تعجيل في التوبة، تجده دائما يعجل من التوبة لأنه يخشى أن يموت قبل أن يتوب. الأمر الثاني نشاط في العبادة، تجده نشيط في طاعة الله لأنه يخشى من الموت أن يأتي فجأة. الأمر الثالث رضا في القلب، يرضى بكل شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو ملك الدنيا سيموت، ولو كان فقيرا سيموت. ومن نسى ذكر الموت عوقب بثلاث: تسويف في التوبة، نسى الموت فغدا غدا غدا سأتوب، وكسل عن العبادة، وعدم رضا في القلب، وعدم رضا في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تذكر الموت. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يتعلق بالغربة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وفي رواية خارج السنن قال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. تبكرة اسمك يا طيب محمد إذا صرت ظهيرا محمد محمد الله يرحمه. تغير الاسم، كنت تقول ذهب محمد جاء محمد، تقول غدا محمد الله يرحمه. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. فحس النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت. والإنسان مهما عمر ومهما بنى ومهما قصر، هب أن شابا صغيرا رأى فتاة وتزوجها وأنجب جنها ورزق بالمال والمنصب، بل لو صار حتى رئيسا ومتع بأولاده وبأولاد أولاده، ولم يصب بفتنة ولا بمرض، وعاش حميدا ثم مات. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم جاءهم الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الموت مصيبة من المصائب، وله جواهر. الداهية الأولى أنه ليس له وقت معين. يعني لو أن الإنسان معروف كبعض الأجهزة لها مدة صلاحية أنه سيموت بعد السبعين، قبلها بفترة يتوب ويستعد للقاء الله. لا، الموت ليس له وقت معين ولا مكان معين. لو كان الذي يذهب إلى هذا المكان يموت لن نذهب إليه وانتهت القضية. ولا مرض معين، ولا مرض معين حتى نتقي هذا المرض. فكم من صحيح مات بغير علته، وكم من عائلين عاش حين من الدهر. فهذه المصيبة الأولى أنه ليس له سن معين. كم من صغير مات وكم من كبير عمر. فهذه المصيبة الأولى. المصيبة الثانية من مصائب الموت أنه قد يأتي فجأة، أنه قد يأتي فجأة. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، يعني ضربة غضب. قال الشراح ضربة غضب في حق العاصي. هب أن الإنسان ذهب لفعل معصية معينة ومات في الطريق، موت الفجأة ضربة غضب أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. إنسان يظن أنه لن يموت فجلس أمام أجهزة الإعلام ليشاهد أفلام والمسلسلات ويرى ما حرم الله، ثم نزل عليه ملك الموت في هذه اللحظة. موت الفجأة أخذة أسف ضربة غضب. خرج من بيته في الصباح إلى البنك ليتعاقد ليأخذ قرض ربوي، وأنه سيفعل وسيشتري وسيبيع ثم يسدد ويخطط ويخطط، فمات في الطريق. موت الفجأة أخذة أسف ضربة غضب في حق العاصي. فمن دواء الموت أنه قد يأتي فجأة. حتى قال ابن عمر رضي الله عنه كادت المنايا أن تسبق الوصايا، كاد الموت أن يسبق الوصية قبل أن يوصي الإنسان. لا يستطيع، لا يستطيع أن يوصي. لماذا؟ مات فجأة. المصيبة الثالثة من مصائب الموت السكرات. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تبتعد، تبتعد بماذا؟ بالدواء، بالأطباء، بالرقى، بسؤال أهل الخبرة. إذا جاءت هذه اللحظة لا تنفع هذه الأمور، لا تنفع هذه الأمور، ما دامت جاءت ساعة الموت. لو لم يكن، قال العلماء، لو لم يكن في الموت إلا السكرات لكفى بها مصيبة، لكفى بها مصيبة. وانظر إلى سكرات من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خير من عبد الله عز وجل. ففي صحيح البخاري من حديث أم عائشة رضي الله عنها قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة الضرب، كان عند رأسه ركوة أو علبة فيها ماء. تقول: فكان يأخذ يضع يده في الماء ثم يضع الماء على جبهته الشريفة ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سكرات الموت لا ينجو منها أحد. بل في جامع الترمذي عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت منذ الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها تقول: الإنسان الذي يموت بلا سكرات وبلا عناء، تقول: لا أغبط على ذلك. لماذا؟ لما رأت من شدة سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصيبة الرابعة من مصائب الموت، وهي من أعظم الدواب، أن يبشر الإنسان وهو على فراش الموت في بيته وربما في وسط أولاده، إما أن يقال له: أنك من أهل الجنة أو أنك من أهل النار، ولكن في ساعة لا يستطيع أن يخبر بها أحد، لا يستطيع أن يخبر بها أحد. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا احتضر قال له الملك: أبشر يا ولي الله بالجنة. وإن الكافر إذا احتضر قيل له: أبشر يا عدو الله بالنار. هب لو أن إنسان قيل له هذه الكلمة وهو على فراش الموت، هل يستطيع أن يرجع يتوب؟ أي مصيبة بعد هذه أن يقال له: أنت من أهل النار؟ وماذا يصنع؟ وهل يستطيع أن يرجع؟ وهل يستطيع أن يعود؟ إن في أمور الدنيا لو أن واحدا دخل السجن ومات الأولاد وفقد كل شيء، يستطيع بعد أن يخرج يتزوج ويتاجر ويصنع، وربما تتغير به الأحوال ويرجع إلى أفضل مما كان عليه. عنده فرصة. الطالب يذهب ليرى النتيجة، يقال له: إنك ناصح، فيقال له: تعود العام القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعود، فيعود. أما إذا قيل للواحد للأبعد، إذا قيل للأبعد: أنت من أهل النار، ماذا يصنع؟ وهل يستطيع أن يعود؟ وهل يستطيع أن يرجع الزمان مرة ثانية ليتوب؟ إن هذه من أعظم المصائب، من أعظم مصائب الموت. والإنسان ما لم يكن، الإنسان ما لم يمر، ما دام في هذه الحياة هو في فسحة، يستطيع أن يتوب، يستطيع أن يرجع إلى الله، وقع في معصية يستطيع أن يستغفر، ولكن مات، جاء الموت، هل يستطيع أن يعود إلى هذه الحياة مرة ثانية؟ إن هذه من أعظم المصائب. ومن دواهي الموت أيضاً القبر. القبر أيها الإخوة من أعظم الدواهي، وهو من أعظم الفتن. يكفي القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يبكي، كان إذا رأى القبر يبكي. ففي صحيح البخاري، ففي صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله. فقيل له: يا رسول الله، لماذا تبكي؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكف المدينة، طرقات المدينة، فرأى عصابة من الناس جماعة، فقال يا حذيفة، كما نقول لغتنا العامية لم، ورأى جماعة من الناس، فقال يا حذيفة على ما اجتمع هؤلاء ماذا يصنعون؟ عملوا إيه؟ ماذا يصنعون؟ قلت له يا رسول الله على قبر يلحنونه، ثم جس على ركبه صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة فالتفت إليه لأنظر ماذا يصنع، فإذا هو يبكي، ثم نظر إلى القبر ونظر إلى أصحابه وقال إخواني لمثل هذا فأعدت، إخواني لمثل هذا فأعدت لهذه الساعة. فلما رأى القبر بكى صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الترمذي من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند القبور يبكي، فقلت له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا رأيت القبور تبكي. عثمان بن عفان رؤي عند القبور يبكي، فسأله مولاه هانئ قال إذا ذكر أمامك الجنة والنار لا تبكي، وإذا رأيت القبور تبكي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. وسمعته يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. القبر، عثمان بن عفان كان إذا رأى القبور يبكي. عثمان رضي الله عنه إذا كان عثمان إذا رأى القبور يبكي. عثمان لم يكن نكرا من النكرات، ولم يكن مقصرا، هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ثالث الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان. أعطر هذا المجلس بمنقبة من مناقب أمير المؤمنين من عبادته، صورة من عبادة عثمان، صورة واحدة، موقف واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى الطحاوي شرح معاني الآثار بسند صحيح، وهذا الأثر صحيح ليس حكاية، إنما هو ثابت عن عثمان رضي الله عنه. عن عبد الرحمن ابن عسيف رضي الله تعالى عنه قال قلت في نفسي ذات ليلة لا أغلب هذه الليلة، لأصلين، لا يغلب ماذا؟ يعني سيفوز على جميع الناس. هذا التابعي يقول لن يغلبني أحد في هذه الليلة، هل في جمع المال أو في المنصب أو في انتخابات أو في غير ذلك. قال لأصلين عند الكعبة طوال الليل، لن يكون أحد مثلي. قال فذهبت فإذا رجل ملثم لا أدري من هو، فاستقبل الكعبة وقرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة وأطال، فقلت يختم ثم يرجع. يقول فختم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، فقلت يختم العشر، ثم حتى وصل إلى صورة الناس عند تباشير الفجر، ثم ركع ثم سجد ثم تشهد ثم سلم ثم انسل خرج من المكان. فذهبت لأنظر من هذا، فنظرت إليه فقلت أمير المؤمنين عثمان بن عفان تقرأ القرآن كله في ركعة. فقال هي وتري، هي وتري، أوقر بالقرآن كاملا، ومع ذلك كان إذا رأى القبور يبكي. ونحن في غفلة، بل ربما تذهب إلى القبور، ربما تذهب إلى القبور وترى إنسان يضحك. الحسن البصري يقول إذا رأيت الرجل يضحك عند القبور فاغسل يديك منه، إن لم تتعظ منه وإن لم تبكي هنا فأين تتعظ وأين تبكي. عثمان بن عفان كان إذا رأى القبور يبكي، مما يدل على خطر هذه الفتنة، وهي الداهية الخامسة من دواهي الموت، مما يدل على خطر هذه الفتنة. مما أعني فتنة القبر أنه لا ينجو منها أحد ولو كان صالحا ولو كان صالحا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن معاذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين، لما مات سعد بن معاذ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وقال: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد. سبحان الله، سعد يضغط في قبره، فما بالك بنا نحن؟ إن من خطر هذه الفتنة أنه لا ينجو منها الصغير. الصغير لا ينجو منها، صغير. روى الإمام الطحاوي بسند حسن العلامة الألباني رحمه الله أن غلاما من الأنصار قبر مات ودفن. غلام، ما معنى غلام؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا الغلام. الغلام لا ينجو من ضغطة القبر، فما بالك بنا نحن؟ من بلغ الأربعين أو الخمسين أو الثلاثين أو الستين، ما بالك بنا نحن؟ إن من خطر هذه الفتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها، والاستعاذة معناها أنك تلجأ إلى الله في دفع شر عنك لا يستطيع أن يدفع عنك إلا الله. ففي البخاري من حديث أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان يستعيذ بالله من فتنة القبر. كم مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة القبر؟ كل أسبوع؟ لا، كل يوم. في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجل يهود المدينة، امرأتان من عجل يهود المدينة، دخلت علي عجوزان من عجل يهود المدينة فقالتا: إن الموت يفتنون في القبور. تقول أمنا عائشة: فلم أصدق ذلك، لأنها لم تكن سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلم أصدق ذلك، فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله، حدث كذا كيت وكيت، حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إن الموتى يفتنون في قبورهم. تقول أمنا عائشة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد ذلك اليوم إلا استعاذ بالله من فتنة القبر، إلا استعاذ بالله من فتنة القبر. يعني كلما صلى الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو سنة الفجر أو سنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو الوتر أو الضحى أو قيام الليل أو أي صلاة، يستعيذ بالله من فتنة القبر. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في نهاية التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. حتى سأل سعيد بن المسيب، سأل ابنه قال: يا ابني صليت استعذت بالله من فتنة القبر؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. وهذا الرأي نقل عن هذا الإمام، وإن كان هذا مخالف ما عليه جماهير المسلمين أن من ترك الاستعاذة الصلاة صحيحة، ولكن ليبين لك أهمية الاستعاذة حتى ذهب الإمام أبو محمد بن حزم إلى وجوب الاستعاذة من عذاب القبر في التشهد. يجب عليك أن تستعيذ، فهذا يدل على خطر هذه الفتنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى استعاذ بالله من فتنة القبر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من جميع الأهوال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. وبعد ايها الاخوه، فقلنا ان الموت من اعظم الاسباب التي تدفع الانسان الى عمل الصالحات والى تذكر الاخره. عندما تذكر الموت تنخلع، تخلع نفسك من كثير من الامور التي تشيلك امام الله، تبتعد عن المعصيه. وقلنا ان الموت له مصائب، المصيبه الاولى انه ليس له وقت معين حتى نستعد له، وليس له سن معين، وانه ياتي فجاه، وان الانسان اعاذنا الله واياكم قد يعلم انه من اهل النار وعلى فراش الموت، وان من دواهي الموت ايضا السكرات، وان من دواهي الموت ايضا القبر. وقلنا ان القبر من اعظم الفتن، دل على ذلك انه لا ينجو منه احد، فتنه القبر لا ينجو منها لا صغير ولا كبير ولا صالح ولا طالح، لا بد ان يمر بهذه الفتنه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى القبور يبكي، لماذا؟ لخطر هذه الفتنه، ولانه اعلم الناس بالله وبامر الله. وان من خطر هذه الفتنه اعني القبر، من خطر هذه الفتنه كما قلنا لا ينجو منها احد، لا ينجو منها احد ابدا. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي اذا راى القبور، ومن خطر هذه الفتنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الفتنه. ومن عجيب امر هذه الفتنه ان احب الناس اليك هو الذي يسرع منك، هو الذي يسرع يدخلك في هذا المكان. فان الواحد منا لو اصيب بمرض تجد الأولاد هذا يسرع ليأتي بالطبيب، وهذا يسرع ليأتي بالدواء، وهذه تسرع من بناتك لتعطيك الدواء، وهذه تسرع لتجهز لك طعاما معينا. فإذا أردت أن تنام وأنت مريض، كان في البيت شبه حظر تجوال، ممنوع الكلام، ممنوع أن نعمل أن نرفع صوت المذياع أو التلفزيون. لماذا؟ فلان مريض، الأب مريض، أبوكم مريض، لا يتكلم أحد. فإذا كنت يا مسكين في العاشرة صباحا أسرعوا يدخلوك في القبر على أذان الظهر، وتجد أحب الناس إليك من يسرع لاستخراج التسبيح، وأحب الناس إليك من يسرع ليأتي للمغسل، وأحب الناس إليك من يسرع ليأتي بالأسمنت ليفتح القبر الذي سيغلق، بالأسمنت الذي سيغلق عليك. تجد كل هؤلاء يسرعون. فلو مات الواحد عند العشاء كلهم أسرعوا، لا يتركك في البيت ليلة واحدة. ثم بعد ذلك يدخل الإنسان القبر، هذه الفتنة العظيمة التي هي من الأمور الغيبية التي نؤمن بها وإن لم نراها. فنحن نؤمن أن في المسجد ملائكة ولا نرى شيئا، فهذه من الأمور الغيبية التي يجب علينا الإيمان بها. القبر وما فيه جاء في حديث طويل، حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح. حاصل هذا الحديث حتى لا أطيل عليكم أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا، أقبل على الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم ملك الموت، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلس ملك الموت عند رأس الميت ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه. فتخرج الروح كما تسيل القطرة من فيه السقاء. في الصيف زجاجة الماء تجد قطرة، إن كان عليها قطرة ماء تجدها تنزل من السياق، فكذلك تخرج الروح بسهولة. فإذا أخذها ملك الموت لم يضعها في يده طرفة عين، إنما يضعها في هذا الكفن الذي هو من الجنة. ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. ونحن بالطبع لا نشم هذه الرائحة كلها من الأمور الغيبية، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يقدرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه، روح من هذه الطيبة، فترد الملائكة التي تحمل الروح روح فلان من فلان بأحب الأسماء الذي كان ينادى بها في الدنيا، روح فلان المصدق المتصدق الحاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر صاحب صلاة الجماعة صاحب صلاة الفجر قارئ القرآن الرحيم بالفقراء والمساكين، روح فلان بن فلان بأحب الأسماء الذي كان ينادى بها في الدنيا، ثم ويشيعه من كل سماء وقربوها، ثم يستفسحون يطلبون أن تفتح أمامهم أبواب السماء فتفتح أمامهم أبواب السماء، ثم ينادي منادي من قبل الله أن أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ثم تعاد الوقوع في جسده ويأتيه ملكان يجلسان النبي. في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم سمى النبي صلى الله عليه وسلم الملكين فقال يقال لأحد ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان الميت من ربك؟ فيقول ربي الله، وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، ومن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعال عليه الأسئلة مرة ثانية بشدة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول له الملائكة وما يدريك أنه نبي؟ أنت ولدت بعد أن يعني واحد إذا ولد بعد وفاة النبي بأكثر 1400 سنة وما يدريك أنه نبي؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من قبل الله أن صرف عبدي، ثم يفتح له باب من أبواب النار، يقال له هذا مكانك لو كنت عصيت الله أبدلك الله بهذا، حتى تزداد الفرحة ويزداد السرور. ثم يأتيه في قبره رجل طيب الثياب طيب الرائحة فيقول له أبشر بما يصرك، فيقول له أنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ من أنت؟ يأتيه في القبر رجل يقول له أبشر بما يصرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب الثياب طيب الرائحة، فيقول له الميت من أنت؟ وأنت بشرك الله بالخير، فيقول له أنا. وأرجو أن تضع هذه الكلمة خط أحمر، أنا عملك الصالح، أنا صلاة الفجر، أنا قيام الليل، أنا الصدقة، أنا الأمر المعروف، أنا حجاب الزوجة والبنات، أنا صلاة النوافل، أنا قراءة القرآن، أنا الإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين، أنا السعي في الخير، أنا الدعوة إلى الله، أنا حفظ القرآن، أنا الصدقة، أنا أنا أنا أنا عملك الصالح. فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، عند الطاعة سريع بطيئا عن معصية الله، حتى إذا أردت أن تعصي الله تكون بطيئا تقدم رجل وتؤخر رجل، أما عند الطاعة فتسرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفاجر، وفي رواية وإن العبد الكافر، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، لا سود الوجوه، معهم كفن من الجنة، لا معهم كفن من النار وحنوط من النار، ثم يجلسون عند رأسه ويقول ما كلمات أيتها الروح طيبة، لا أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فإذا أخذها فإذا خرجت خرج منها كأنت الريح جيفة وجدت على وجه الأرض، وينتزعها كما ينتزع الصفون من الصوف. تخيل قطعة من السلك الشارد عندما تنتزع من الحرير تمزق، فإذا أخذها وضعها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قال روح من هذه الخبيثة فتقول الملائكة روح فلان من فلان بأقبس الأسماء التي كان ينادى بها اللهم اصبرنا في النار روح فلان من فلان الزاني روح فلان بن فلان السارق روح فلان بن فلان الصالح روح فلان بن فلان عدو دين الله روح فلان بن فلان كذا وكم من صاحب مقام محمود في الدنيا وهو عند الله في اسفل سافلين وهو عند الله في اسفل سافلين فلا تغرك الاشكال ولا تغرك المناظر كم من صاحب مقام محمود في الدنيا الأستاذ راح الأستاذ جه فلان راح فلان جه ويقف له الناس وهو عند الله في أسفل سافلين والميزان الشرع ليس ميزاني ولا ميزان إنما ميزان تقييم الناس هو دين الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان تزن به الناس ثم يصعدون فتقول الملائكة فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا ثم يستفتحون السماء فلا تفتح أمامهم أبواب السماء ثم تعاد روحه إلى ثم ينادي منادي قل لله أن أعيد روح عبدي فإني إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها ومنها أعيدهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ثم يأتيه ملكان أزرقان يجلسان الميت من ربه فيقول ها لا وما النبي فيقول ها لا وما دينه فيقول ها لا فتقول له وما النبي فيقول ها لا ما عرفش فتقول له الملائكة إنه محمد فيقول سمعت الناس يقولون فكنت أقول مثله واللي زي الناس ما يتعبش بس الله فرض رضا تقول له الرضا حرام يوجب سخط الله يقول لك يعني كل الناس دول غلط نعم كل الناس دول تدخل النار هيقول الله لو ان جميع الناس عصوا الله عز وجل لا ظلموا النار يعني ولن ينقص ذلك في ملك الله شيء كنت اقول كما يقول الناس فتقول له الملائكه لا ضليت ولا تلوت ثم ياتي في قبر رجل منتن الثياب منتن الرائحه ويقول له ابشر بما يسوعك فيقول له انت بشرك الله بالسوء من انت ابشر بما يسوعك من انت يقول له انا عملك السيء انا ترك الصلاه انا السرقه انا الغش انا الغيبه انا النميمه انا التبرع أنا الظلم، أنا الاعتداء، أنا الغش، أنا أكل أموال الناس بالباطل، أنا الظلم، أنا الكبر، أنا عملك السيء، فوالله ما رأيتك إلا سريعاً على إلى معصية الله، بطيئاً عن طاعة الله. فهذه فتنة والحديث له لا زال طويل لكني عقار الساعة تشير أننا أطلنا فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ مناصينا إلى الهدى اللهم خذ مناصينا إلى الهدى اللهم خذ مناصينا إلى الهدى اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سلم بلادنا من كل سوء اللهم سلم بلادنا من كل سوء اللهم سلم بلادنا من كل سوء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين